السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الصوت شوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على الآداب التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها إذا أراد أن يدعو ربه. فهناك آداب ينبغي الإنسان أن يتخلق بها وأن يتأدب بها ويلتزم بها، فإنه أحرى للإجابة. وذلك أنك أولا تحمد الله وتشكره وتثني عليه، ثم تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما تحب، ثم أيضا تختم بذلك بقولك آمين، يعني اللهم استجب، ثم أيضا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا أحرى للإجابة وأقرب للقبول. فهذا من آداب الدعاء، كما أنه من الآداب الحرص على أن تستقبل القبلة وأن ترفع يديك، فإن الله عز وجل غني كريم حي، إذا رفع العبد إلى ربه، إذا رفع يديه يسأل ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما صفرا، يعني لا يعطيه ما سأل. فإما أن يعطيك ما سألت، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم، فإنه لا يردك خائبا، إلا أن يكون هناك أسباب مانعة من قبلك فتفقد نفسك. وذلك أن يكون إنسان ممن يتناول المحرمات، أو يدعو الله بقلب غافل، بل عليه أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة بقلب حاضر، وأن لا يتعجل الإجابة، بل يلح على الله ويكثر من الدعاء ويستمر. وإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والتعجل بالإجابة هو كما يفعل بعض الناس إذا دعا ربه مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم لم يرى أن ما سأل بالذات أعطي إياه، قال: أنا لا تستجاب لي دعوة، ما أرى أن الله يستجيب لي. فهذا خطأ وإساءة ظن بالله عز وجل، فإنه وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا بد إن شاء الله أن يستجاب لك، لكن إما أن يعطيك الله ما سألت، وقد يؤخرها ليسمع صوتك وتضرعك، كما جاء في الحديث: يا جبريل لا تعجل بقضاء عبدي حاجة عبدي فإن يحب أن أسمع صوته. وإما أن يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت وأنت ما تدري، فإن الدعاء يتصارع بين مع البلاء بين السماء والأرض، فإنه لا يرفع البلاء إلا الدعاء، أو لا يرفع القضاء إلا الدعاء. فالدعاء بإذن الله يرفع البلاء بعد نزوله ويمنعه قبل نزوله. فإذا أحسن الظن بربك، واعلم بأنه يجيب دعوتك، ولكن تجنب الأسباب المانعة من قبلك أنت، فإن من يتناول المحرمات أكلا أو شربا أو لبسا فإنه لا يستجاب له دعوة، كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث طويل قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الحلال، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ من أين يستجاب له هذه حالته؟ إذن فللدعاء آداب، كذلك ينبغي أن تتحرى أوقات الإجابة التي هي أحرى ما يكون والأماكن. الحرمين أو في حالة الطواف أو في يوم عرفة أو ساعة الجمعة أو غير ذلك، والأوقات كثيرة. وإلا فالدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، ولا يردك خائبا إذا صدقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال بشير بن سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هكذا ورد، وربما ورد في روايات متقاربة، لكن المهم ليس فيها كلمة سيد كما يبالغ بعض الناس ويتشدد، ولا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا في الصلاة ولا في غيره إلا يقول سيدنا. هو لا شك أنه سيد ولد آدم، سيد المرسلين، سيدنا وعليه الصلاة والسلام، ولكن العبادة توقيفية، في الصلاة لا تقول سيدنا، اقتصر على ما ورد فهو الحق، والحق الحق ويتبع. وأما في غير الصلاة فأنت حر. إذن فهذه الصفة الصحيحة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وأما في غير الصلاة في هناك ألفاظ، أي شيء ما دام له ليس فيه غلط ولا خطأ مثل اللهم صل وسلم مبارك على اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين الى اخره. لكن في الصلاه لا، اقتصر على ما ورد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا هو المشروع. والسلام كما يقول عليه الصلاة كما علمتم، وهي قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي قول الصحابة يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك أي في التشهد فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث، فلم يخص تشهدا دون تشهد، فيقال أيضا هذا في التشهد الأول. وقال ذلك جمع من الأئمة منهم الإمام الشافعي والنووي كما في المجموع، هو اختياره الوزير بن هبيرة الحنبلي كما في الإفصاح، كما نقله ابن رجب الحنبلي في ذيله على طبقات الحنابلة وقره على ذلك. يعني أنه يجوز أن تقول اللهم صل على محمد حتى في التشهد الأول، فهذا لا مانع، ولا سيما إذا أطال الإمام الجلوس فخير من أن تسكت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الوسام رحمه الله تعالى: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقه على أمته صلى الله عليه وسلم، من حقه أن نصلي عليه وندعو له، فإن هذا الدين العظيم وهذه المنة الكبرى لم تصلنا من الله تعالى إلا من طريقه وعلى يده صلى الله عليه وسلم، فمن حقه علينا الصلاة، هي من أسباب علو شأنه صلى الله عليه وسلم ورفعة منازله ودرجاته، فدعاء أمته له وصلاته وسلامه وسلامهم عليه من أسباب رفعة منازله ودرجاته يوم القيامة. نعم، لأن الله شرع ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكونه. فكذلك قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. والله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. وأبخل الناس من إذا سمع بذكره لا يصلي عليه، رغم أنفه: من ذا سمع بذكرك فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين، رغم أنفه: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما بر بهم حتى يدخل الجنة بسببه، قل آمين فقلت آمين، رغم أنفه: من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. فالشاهد قوله: رغم عنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. فالواجب أننا نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر، وعند الدعاء كما سمعنا أيضا في البداية والنهاية، فإن ذلك خير لك ما دام أنك إذا صليت عليه واحدة صلى الله عليك بها عشرة. وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، فمن الذي لا يريد أن ربه يثني عليه بالملأ الأعلى؟ فإذا علينا أن نعترف بمكانته عليه الصلاة والسلام وفضله ومكانته، فنحرص على كثرة الصلاة والسلام عليه دائما، فهذا من المشروع في جميع الأحوال وفي جميع الليالي والأيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. يعني أن هذه الكلمات الأربع ينبغي أن تأتي بها بعد أن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام قبل أن تسلم، فإن زدت بعدها أدعية فلا بأس بذلك إن كنت مأموم، فأنت ينبغي أن تستمر بالأدعية حتى يسلم الإمام، وإن كنت منفرد فأنت تطول ما شئت، وإن كنت إمام فافعل المشروع على أن لا تطيل وتشق على المأموم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يقول استعيذ بالله من أربع: عذاب جهنم، لأن الإنسان إنما يعمل جاهدا ويحرص على القيام بالواجبات ويترك المحرمات كله خوف من عذاب جهنم، فلا بد أيضا أن تكثر من الاستعاذة بالله من عذاب جهنم من النار ومن عذاب القبر. الدليل على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، الإنسان في قبره إما ينعم ويعذب، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، تسأل ربك أن يجيرك من الفتن ما ظهر منها وما بطن في حياتك وعند مماتك، حتى تسلم من مضلات الفتن ومن فتنة المسيح الدجال أيضا، فإنه فتنة يكون في آخر الزمان، من أدركه فليأخذ حذره منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فامرؤ، يعني كل إنسان حجيج نفسه، وصفه لنا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة المستفيضة وبإجماع المسلمين، قد كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة فإنه فعلها فيها وأمر بها فيها، هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه في حالة مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، وآكده قرب انتهائه من هذه العبادة الجليلة التي فيها شرع له استعطافه بكلمات التحية. نعم، يعني في أول التشهد هو يعظم ربه ثم يتضرع إليه، وينبغي أنه من الأدعية التي يكثر منها قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا أيضا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أنه إذا دعا بدعاء، يعني بدعاء كثير، دعا بها معها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بدعوة يعني اقتصر، فإنه يدعو بها، يقتصر عليها لأنها جامعة لخير الدنيا والآخرة. كذلك من الأدعية التي ينبغي الإنسان يدعو بها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالأدعية كثيرة، لكن احرص على جوامع الدعاء التي تجمع لك خير الدنيا والآخرة، فهو خير وأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: فقل. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم، هذا من الأدعية المأثورة التي ينبغي الإنسان أن يكثر منها، ولا سيما في الصلاة، اعترافا من العبد لربه لأنه ليس معصوم وكثير الزلل، وخضوعا بين يد ربك واعترافا له بما اقترفته، وتتضرع إليه بأن يغفر لك وأن يتجاوز عنك. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. تسأله المغفرة تسأله الرحمة، فالمغفرة التجاوز عن الذنوب، والرحمة إدخالك الجنة. نعم. قال ابن ملقن رحمه الله تعالى: وما أحسن هذا الترتيب في دعاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه في أوله في قول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قدم اعترافه بالذنب، ثم في قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ثنى بوحدانيته عز وجل، ثم سأل المغفرة لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، فقال: فاغفر لي مغفرة من عندك، ثم أثنى على الله عز وجل، والثناء على المسؤول أقرب لقبول مسألته في قوله: إنك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، لأن هذا تعلق بالله وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. الغفور الرحيم اسمان من أسماء الله، فالغفران هو ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة هي نتيجة ذلك، وهو أنه يرحمك فلا يعذبك ويقبل منك ويثيبك فيدخلك الجنة ويباعدك عن النار برحمته، وهو أرحم الراحمين. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وظلم الإنسان يكون في أحد أمرين: إما تقصير في الواجبات، أو تعديا في المحرمات، أو بهما جميعا. نعم، هذا الظلم اللي يحصل من الإنسان: ظلمت نفسي، يعني إما أني قصرت ببعض الواجبات أو ارتكبت بعض المحرمات التي بيني وبينك يا الله. لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم هو الشرك، وهو أقبح أنواع الظلم، حينما تصرف شيء من حق الله لغير الله وهي العبادة، فهذا أقبح درجات الظلم. والثاني ظلم الإنسان للعباد في أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، وهذا أيضا من أخطر ما يكون، لأن الله لا تجاوز عنه حتى إما أن تعطيهم حقوقهم أو يعفو عنك. والثالث ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه، في ترك واجب أو فعل محرم ليس فيه علاقة لحقوق الخلق، فهذا يسمى ظلم الإنسان نفسه. فلذلك يعترف الإنسان بين يدي ربه ويسأله ويتضرع إليه بالغفران والرحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بسند صحيح. هذه الزيادة كلمة وبركاته كما وردت في هذا الحديث أنه دليل على جوازها، ولكن لا تخلو المسألة من خلاف، هل يداوم عليها الإنسان أو يقولها في بعض الأحيان أو يقول باستسلمة الأولى دون الثانية، كل ذلك ورد فيها الكلام عن العلماء رحمه الله، والأمر والله الحمد ميسر، يعني إن قلتها فلا أحد ينكر عليك، وإن قلتها في التسليمة الأولى أيضا فلا بأس، وإن لم تقلها واقتصرت على السلام عليكم ورحمة الله كفى، وهذا هو المشهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. إذا انتهى الإنسان من الصلاة فإن لها مكملات من الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يلتزم بها من أجل أن يستكمل الفضل وما يقربه إلى الله، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن الذكر بعد الصلاة مشروع، ورفع الصوت به مشروع، من أجل تعليم الجاهل وتذكير الناس، تعليم الجاهل وتذكير الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعلم بنهاية النبي صلى الله عليه وسلم أو بانتهائه من الصلاة أو بسلامه حتى نسمع صوته بالذكر. كان الذكر، كان رفع الصوت بالذكر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابت، فهذا هو المشروع. فالمشروع إذن أن إذا سلم الإنسان من صلاته اقتداء به عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله ثلاثا، يستغفر الله ثلاث، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأن الله هو السلام وهو السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تقديسا له وتنزيه وتعظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك وارد. ثم أيضا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهذا من أفضل الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير. من أفضل الأذكار الواردة سواء عقب الصلاة أو في أي وقت من الأوقات. من قالها في اليوم 10 مرات غفر له 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات وكأنما اعتق 4 رقاب في سبيل الله. ومن قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وصارت له حصنا من الشيطان حتى يمسي، وكأنما اعتق 10 رقاب في سبيل الله. إذا قاله 100 مرة في اليوم فهي من أفضل الأذكار التي ينبغي أن يقولها بعد كل صلاة 2 مرات على الأقل، إلا بعد صلاة المغرب والفجر 10 استفتح بها يومه وليلته، يقولها عشرا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. وقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اعترافا بفضل عز وجل وأن الخير كله بيده وأن الذي لا يعطيه ربه فلا أحد يعطيه وأن الله إذا منعك فلا أحد يعطيك. لا مانع لما أعطيت، إذا أعطيت عطاء فلا أحد يستطيع أن يمنعه ولا معطي لما منعت، لأن الله ما أرادك بخير ولا أعطاك شيء فلا أحد يستطيع أن يعطيك، وذلك أن خزائن الخير كلها بيده عز وجل، فاسأل ربك فهو الذي يعطيك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن صاحب الحظ ما ينفع صاحبه، صاحب الحظ ما ينفعه حظه إذا لم ينفعه الله، كلمة الجد بمعنى الحظ. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ما ينفع الحظ لا ما ينفع صاحبه إلا إن نفعته يا رب. فهذه من الأذكار التي تشرع لنا بعد الصلوات، الاستغفار والثناء على الله ثم الدعاء الذكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم التسبيح بعد كل صلاة أيضا. المؤمن ينبغي ألا يكون كأنه مسجون أو محبوس يفرح بنهاية الصلاة حتى يخرج من المسجد. إذا أتيت المسجد فأنت في عبادة، الملائكة تستغفر لك وتترحم عليك وتصلي عليك ما دمت في مصلاك، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دمت في مصلاك باقا على طهارتك فلا تستعجل. تأتي بهذه الأذكار تدعو ربك قبل أن تقوم للنافلة، فإن بعض الناس محروم وجاهل، من حين ما يسلم يشبك النافلة بالفريضة، لا ذكر ولا استغفار ولا تسبيح ولا شيء ولا دعاء ولا شيء، هذا جهل وحرمان وغفلة. فينبغي للمسلم أن يكون دائما مع ربه، ولا سيما إذا جئت في هذه الفريضة، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتسبيح 33 مرة والتكبير والتحميد 33 مرة، ثم تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وأن من فعل ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، الكبائر لا بد أن الإنسان يتجنبها، فإن وقع فعليه بالتوبة النصوح، وأما الصغائر تغفر بالتسبيح والتحميد والتكبير والوضوء والصلاة. فالمهم أنه ليس كافيا بأن تؤدي هذه الركعات كأنك مجبرا عليها كالطائر في القفص كأنك مسجون. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ولذلك ورد في الحديث أنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد، ما يطمئن ولا يرتاح إلا إذا كان في المسجد، وكل ما خرج من المسجد قلبه مشتاق إلى المسجد إلى الرجوع. فإذا أتيت المسجد صل ما يسر الله لك، وادع ربك، وأدى الفريضة، سبح وهلل وادع ربك. ما تدري إذا صليت فصلي صلاة مودع، ما تدري هل ترجع مرة ثانية أم لا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليت صلي صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا تستعجل بالخروج من المسجد، لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالأذكار المشروعة واردة كثيرة بعد الصلاة لمن وفقه الله، وليس فيها مشقة ولا تعب. أنت المحتاج، ربنا غني عنا، ليس بحاجة إلينا أبدا. لو تعبد الله عبادة الملائكة ما نفعت الله بشيء، ولو تصير مثل إبليس ما ضريت الله في شيء. فليكن عندك يقين واطمئنان وارتياح في المسجد حتى تخرج وقد حصلت خيرا كثير. الذاكرون يذكرهم الله في من عنده، يقول الله عز وجل في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. لا تستعجل، كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية لجهله، من حين ما يسلم كأنه مسبوق، كأنه فايته ركعة يقوم صلي ركعتين ينقرها كنقر الغراب بسرعة، مع تسبيح ولا تهليل ولا ذكر ولا استغفار ولا دعاء. المنافق هو الذي في المسجد كأنه في قفص كالطائر المحبوس، وأما المؤمن لا، يسر وينبسط كأنه سمك في ماء. يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال، يعني إذا دخلوا في الصلاة ارتاحت قلوبهم اطمأنت نفوسهم، وإذا صلوا جلسوا يستغفرون يدعون يذكرون. جاء فقراء المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العالية والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني الأغنياء التجار. قال: كيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويجاهدون كما نجاهد، ويصومون كما نصوم، لكن عندهم شيء ما نستطيعه، يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون ولا نعتق، ما عندنا. لأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال لما ذكر الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهم يريدون المنافسة، ما قصدهم حسد لإخوانهم، لكن يريدون المنافسة. إخوانهم الأغنياء يزيدون عليهم، عندهم مال، يتصدقون ويعتقون. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من زاد، إلا من قال مثلكم وزاد. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد، احنا جئنا من أجل هذا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسبحون الله ويحمدون ويكبرون الله بعد كل صلاة 33 مرة، ثم يختمون أيضا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت. فرحوا، يعني هذا تعويض لهم، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، فرح. ثم رجعوا قال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله، يعني هم الآن أيضا سيسبقون. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن نكثر من الأذكار، ما نقتصر أننا نركع هذه الركعة ثم نخرج كأننا مطرودين كأننا مسجونين. فنسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول ما حكم الصلاة بين سواري المسجد؟ الصلاة بين السواري فريضة مع الجماعة مكروه، ولا ينبغي ذلك إلا أن يكون المسجد زحام، ولا بد من ذلك من أجل الضرورة، فإن كان ذلك فلا بأس، وأما اختيارا فلا. الصف يكون متقطع، هذا ليس من السنة بل هو مخالف. يقول السؤال هل المضاعفة في الصلاة في المسجد النبوي تشمل صلاة النافلة؟ الحديث مطلق، ونرجو أن يكون ذلك إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ولم يفصل، فنرجو أن يكون إن شاء الله النفل والفرض سواء. يقول السائل أشكو من تشقق في أقدامي وأجد صعوبة كبيرة في المشي، وليخفف بعض الآلام أستعمل مرهما، فهل يجوز لي أن أستعمله وأنا محرم للعمرة؟ ما يضر، الممنوع بالعمرة أنك تلبس مخيطا أو تغطي رأسك أو تلمس طيبا، فالبرهم ليس عطر لا ليس طيب دواء، ما يمنع ذلك إن شاء الله. يقول هل لي أنا ألبس نظارات شمسية أو طبية وأنا محرم؟ ما يضر إن شاء الله، لكن هذا اللي يستعمل المرهم على رجليه كان ما يلبس شيء يعني شراب، هذا هو إن احتاج إلى الشراب فعليه الفدية، وأما إذا كان يلبس النعلين فقط فهذا ما يضر إن شاء الله. نعم. يقول السائل في العقيقة التي تذبح للمولود هناك بعض الناس يقولون تذبح ولكن لا يكسر لها عظم، ما صحة ذلك؟ لا، على كل حال لا بأس بكسر العظم ولا يضر، والسلامة من الله عز وجل هو الذي يسلم، لأنه يقولون أنه تفاؤل بسلامة الطفل، ولكن ما دام الإنسان يريد أن يوزعها ويقسمها ويعطي الفقراء فإنه لا بد أن يكسرها ولا يضر إن شاء الله أبدا. يقول السائل هل يصلي المسافر السنن بعد أن يصل إلى المكان الذي يريده؟ ما دمت في حالة السفر ولا تزال تقصر فترك النوافل الرواتب إلا سنة الفجر والوتر، فهذه لا ينبغي لك أن تتركها أبدا. أما إذا كنت تتم الصلاة ما تقصر فعليك أن تأتي بالنوافل أيضا. يقول السائل هل لي أن أغتسل وألبس لباس العمرة قبل الخروج من غرفتي في المنزل؟ نعم، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه أريح للإنسان وأوسع له، ويكون الإنسان على طمأنينة يتنظف ويتطهر ويلبس على راحة في بيته وأستر، ويكون عقد النية والإحرام في الميقات. سؤال طريف. يقول السائل أنه يعطي دروس في المساجد بنفس طريقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن وعن نظر في الكتاب في كل وقت، يقول أود وأتمنى أن ألقي الدروس غيبا، فماذا أتعلم وأبدأ به؟ احفظ فكل حافظ الإمام. إذا كنت احمد ربك ما دام تقرأ ولا حد الكتب فإن استطعت الحفظ احفظ الدروس قبل أن تأتي، وإذا ما استطعت فالحمد لله ما دام أنك تقرأ والكتب متوفرة فهذا بفضل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق.